حصريا على موقع djkimo.com. محسوبة وفرصة سعيد بتشد لي ايدي في وقت ودعنا فمان الله. لما تتعب هجيلي ونسافر وتسرقنا الأيام وبتكشف أوراق ناس بنودها. مش هاخد إلا نصيبي وبسيبها في إيد الخالق لو ليا تجيلي شريك بس مش بقى نفسي مش هتعمي. حصرياً على موقع djkimo.com.